هذا واحد كويتي ألف رسالة قال نسيت الآن أدعياء السلفية، سماها أدعياء السلفية. رأس أدعياء السلفية خلاها محمد ناصر الدين الألباني، رقم 2 محمد أمان الجامي، رقم 3 ربيع بن هادي. يخاف يقول ابن باز وابن عثيمين، يخاف. يعني مسك الثلاثة هؤلاء. هذا الرسالة طبعت وكان غلافها يعني مغلفها أسود أسود أسود، ها ما أدري إيش، نسيت الآن، أدعياء السلفية، الرد على كذا أدعياء السلفية. وهو من خلص طلاب عبد الرحمن عبد الخالق، الآن ترك لا عبد الرحمن ولا غيره، الآن شغال بالسياسة، صاحب الكتاب، كتيب صغير كذا أسود كله يرد على هذا. صح، هذا قال وصفنا وصفا عاما، طبعا عنده المشايخ الثلاث، وبعدين في الكويت يمثلهم، يعني أنا سماهم الفرقة المندكارية ولا الفرقة مدري إيش أسماء. فأخذنا الرسالة وبعض الإخوان أعطناهم إياها ودوها للشيخ الألباني، كان حيا رحمه الله. فلما وصلت له الرسالة فعلا الصفحة الأولى وصفنا بالغلو والتشدد، الصفحة الثانية قال مرجئة، يقول مرجئة مع الحكام والسلاطين، غلاة خوارج مع الدعاة ومع زعماء الأحزاب جماعته. فالشيخ يوم وصلت له الرسالة ضحك رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال يخرب بيته. قال يخرب بيته، كيف خلانا خوارج وخلانا في الصفحة الثانية شنو مرجئة؟ كيف جمع؟ يعني خلى فينا صفتين متقابلتين متعارضتين. قال يخرب بيته، شو هالعقل؟ قال خوارج هون ومرجئة هون، الصفحة خوارج وصفحة مرجئة. ظل الشيخ والله يا أخوان يقولون يضحك ويقلب الأوراق ويقلب ويضحك، يخرب بيته ويخرب بيته. ثم دعا عليه دعوة حقيقة، قال هذا أنا أقول أنه يعني إما أن يكون يعني قد جاهل. قلنا له لا يا شيخ، هذا دكتور يدرس في كلية الشريعة، وهو من أقرب وأخلص وأول تلميذ لعبد الرحمن عبد الخالق. قال أيضا أقول هذا الكلام، أحد اثنين، إما أنه جاهل يعلم أو أنه مصدور، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يقصم ظهره. والله يا أخوان ما هي إلا سنوات، وهذا الرجل ترك الدنيا كلها وترك السلفية وترك عبد الرحمن، والآن اسمه محلل سياسي، يسمونه بالكويت محلل سياسي. دعوة الشيخ أدركته ولا شك كما رآها الجميع، سبحان الله.